ثم قال: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هنا سيظهر الشرف، شرف آدم عليه السلام. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يعني أنبئ الملائكة بأسماء هذه الأشياء ومنها الملائكة. وما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عن بعض السلف أنه علمهم وقال هذا آدم وهذا ميكائيل وهذا إسرافيل، فهذا على جادة المفسرين رحمهم الله أن يذكروا أحيانا بعض المعنى المشتمل على هذه الآية، والقاعدة في هذا ألا يحصر المعنى بمعنى خاص، وإنما متى ما أمكن حمل الآية على المعنى الأشمل فهو الأولى، وهذا يرد علينا كثيرا. إذا تمسك بهذه القاعدة واعلم أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى لا تتضارب، وإنما هي إشارة إلى أنها تحتمل كذا وكذا وكذا وكل احتمالات صحيحة لا تتضاد ولا تتضارب، فإننا نحملها على ذلك.